قصة النهاردة اسمها طبيب التشريح. قصة النهاردة برضو بقلم سامي ميشيل ومؤثرات صوتية حمزة أبو سليمة وتصميم غلاف محمد علي وأداء صوتي العبد لله محمد جويني. ويلا بينا نبتدي القصة. بقالي سنتين متخرج من الجامعة وبشتغل في التشريح، شغلانة سودة ومهببة بنيلة، بعيدا عن الأطياف والحركات الغريبة اللي بنشوفها بالليل وبدون أي سبب. فشكل الجثث نفسه اللي بتكون جاية من حوادث على الطرق أو في خناقات كفيلة تخليني أقعد يومين ثلاثة ما بنامش، مش قادر أكل، بتخيل حاجات حواليا. عشان كده قررت إن أنا لازم أغير مجالي لحاجة تانية، حاجة تانية تريحني. مش زعلان إن أنا هسيب الطب نهائي خالص. حطت في دماغي وفي بالي إن الشهر ده هيكون آخر شهر ليا في الشغل، بس دايما الحياة بتاخدنا في منعطفات تانية ما بنكونش عاملين ليها أي حساب. حصلت خناقة من كام يوم جنب المشروحة اللي أنا شغال فيها. شوية شباب كانوا خارجين من البار اللي بيسكروا فيه، فحصلت بينهم خلاف، ضربوا نار على بعض، اتنين منهم ماتوا وجم عندنا هنا. أنا أخدت جثة البنت وزميل ليا أخد جثة صاحبتها. طلعت الجثة من التلاجة بعد ما عدى كام يوم من التحقيقات والإجراءات. جسمها كان فيه أجزاء زرقاء كتير، بس وشها كان صافي. حطيتها على ترابيزة التشريح بهدوء وجبت الأدوات جنبي. على عكس المتوقع، الجثة ما أصدرتش أي حركات غريبة أو حتى تشنجات مثلا، ولا حتى حسيت بحاجة غريبة حواليا. حطيت المشرط على بطنها في المكان اللي مضروب فيه بالرصاص، فتحت بهدوء. خرج على وشي شوية دم، بس ده الطبيعي. فضلت مكمل وبفتح بالمشرط لحد ما عملت فتحة كبيرة شبه الدايرة. مديت ايدي بالجوانتي عشان اسحب الرصاصة، لكني ما لقيتهاش. غوطت اكتر وانا باصص على عينيها خايف، مش عارف ليه، لحد ما وصلت للرصاصة. شدتها ومع الشدة دي جسم البنت تهز جامد. رجعت لورا ومركز في عينيها اللي كانت تقريبا بتتحرك كأنها بتحلم، وهديت فيما بعد. رحت أحط الرصاصة على ترابيزة الفحص، ودي بعيدة شوية، وسمعت وأنا مدي الجثة ظهري صوت هادي بس شبيه بالصراخ. بصيت ورايا لقيت الجثة قاعدة على الترابيزة. لسه مغمض عينيها، قربت بخوف ومديت ايدي على ظهرها عشان ارجعها لورا. جسمها كان دافي بشدة، زي ما تكون عايشة او انسانة طبيعية، روحها لسه جواها. قدرت انيمها على الترابيزة ورا ضربات قلبي هتكسر قفص الصدري. رجعتها في النهاية زي ما كانت، بس نفسي اتقطع لما لقيت ايد قوية بتشدني من رجلي وبتوقعني في الارض. مع الوقعة نور المشرحة طفى، بقيت انا والجثة غرقانين في بحر واحد. فضلت لثواني واقع على الارض خايف اقوم. كنت سامع صوت خارج من ناحية الجثة، زي ما تكون بتتكلم بس بصوت واطي. عايز اقوم اجري بس خايف الجثة تمسكني او يحصل لي حاجة. وواقف الارض بيحميني من اني اقرب منها، بس في نفس الوقت خايف هي اللي تقرب مني. فضلت تايه كده لحد ما لقيت كشاف بيضرب في عيني، ودكتور حسن زميلي بيقول لي انت كويس. قال هو في ايه؟ النور مقطوع يا عم من العمومي برا، انت قاعد في الارض كده ليه بتعمل ايه؟ قلت له وقعت لما ملحقتش اكمل كلامي، لقيته قال لي هي الجثة راحت فين؟ انت معقولة لحقت تخلص؟ قمت بسرعة بصيت على ترابيزة التشريح، اتصدمت لما ما لقيتهاش، فقلت له الجثة كانت هنا من ثواني قبل ما النور يقطع، هي راحت فين؟ نعم انت بتسألنا، انا هي دي المصيبة المنيلة، انا كده هتحبس لو ما ظهرتش. مد ايده ليا وقال لي بصوت واطي، طب قوم قوم عشان نخرج من هنا في اسرع وقت. قلت له ليه؟ حط ايده على بقي وشاور لي على اخر المشرحه. قمت من الارض وبصيت على اتجاه ايده، لقيت الجثه بتتحرك عند اخر حيطه، اخر حيطه في غرفه التشريح. فجاه بدون مقدمات لقيت الجثه بتجري ناحيتنا وملامحها كانت مرعبه. على كشاف النور اللي كان في ايد حسن شديته وجرينا ناحيه الباب، وجينا نفتحه بس كان معصلك جامد، فضلت اشد فيه لحد ما سمعت حاجه بتخبط ورايا جامد. بصيت لقيت حسن واقع على الارض راسه بتنزف بقوه، خدت منه الكشاف وحاولت اقومه لكن لقيته قطع النفس. حطيت ايدي على رقبته، ادركت كويس ان هو مات. لقيت في آخر الأوضة حاجة بتقع بقوة وبتتكسر، الجثة ما كانتش موجودة. جريت على الباب وفضلت أشد فيه وأخبط عليه عشان اللي بره حتى يحسوا. كسرت الإزاز، الإزاز اللي بالباب عشان أصرخ من فتحته ولا أي حاجة. لقيت حاجة صدمتني، دكتور حسن زميلي كان جاي بيجري عليا وفي إيده كشاف وبيقول لي أنت كويس أنا جاي لك أهو. وصل وفتح الباب ومفتاح كان معاه. انت كويس؟ ايدك حصل لها حاجه؟ كسرت الازاز ليه؟ مالك؟ فضلت ساكت خايف مش فاهم في ايه. بصيت ورايا قبل ما امشي معاه، لقيت الجثه في مكانها زي ما هي ما اتحركتش، بس الاوضه ما كانتش مترتبه صح، الحاجات اللي وقعت في الارض زي ما هي. رجعت الكهرباء ورتبت انا وحسن وعامل النظافه محتويات الاوضه من تاني. طلبت أجازة يومين ثلاثة بحجة إني مريض ومش هقدر أكمل إلا لما ارتاح. عدى يوم والتاني وكنت بفطر وبقرأ الأخبار من المواقع على اللابتوب بتاعي، لقيت خبر غريب متداول على كل الصفحات والمواقع، وهو خبر لوفاة دكتور كان بيشرح جثة أول حرف من اسمه ح. مسكت تليفوني ولقيت رسالة من حسن جات لي على الواتساب، كانت جات لي من يومين بالظبط الساعة 2 بالليل، وبيقول لي فيها الحقني. قصة النهاردة اسمها نابش القبور، بقلم سامي ميشيل، تصميم الغلاف محمد علي، مؤثرات صوتية حمزة أبو سليمة، أداء صوتي محمد كوهيلي. ويلا بينا نبتدي القصة. أكل عيشي كان بيتمثل في إن أنا أجيب عظم الجثث الميتة من فترات طويلة وأبيعها لطلبة الطب عشان يجيلي منهم شوية فلوس تسندني كده. كنت طبعا مظبط مع كم ترابي وحارس مقابر في أكتر من منطقة، بقسم معاهم نص الفلوس اللي بتجيلي وبيها كنت بصرف على ابني الصغير اللي لسه مولود. وامه ما استنتش تفرح بيه، ماتت وهي بتولده، كانش ينفع اسيبه يموت من الجوع وكان لازم اتصرف. الامور كانت ماشيه طبيعي جدا، كل فتره يجيلي حد يطلب مني عظم، اخش المقابر اجيبه واديه له ونتحاسب ويمشي. لكن في مره من المرات لقيت صبحي تربي في مدينة 6 أكتوبر بتعامل معاه، لقيته بيكلمني بيقول لي في مصلحة حلوة قوي عايزك فيها وفلوس المرة دي تجيلة قوي. شربت ابني اللبن الصناعي اللي بجيبه له على طول وحطته في السرير، وحوطته بالمخدات عشان ما يقعش لو اتحرك، ولبست وقفلت باب الشقة كويس ومشيت. وصلت وقابلته على مدخل المقابر صبحي، كان راجل ستيناتي وصيف شتاء بيلبس جلاليب خفيفة. سألته ولقيته بيطلب مني حاجة غريبة. بقول لك في واحدة ست عايزاك تنزل تمضي جوزها الميت على ورقة تثبت ان هو تنزل لها على أملاكه قبل ما يموت، وهتاخد مبلغ كويس محترم تأمن به مستقبل ابنك. مديتش نفسي الحقيقة فرصة أفكر، أول مرة هتعامل مع جثة لسه مدفونة، خايف شوية بس كل يهون عشان خاطر ابني. اتحركنا وصبحي قفل باب المقابر، طفى الأنوار اللي عند المدخل وخدني ومشينا في طريق المقابر. الدنيا كانت ضلمة، كنا منورين بكشاف، كنت سامع حد بيتكلم في ودني، صوت حد بيمشي، صوت رجلين ورانا. بصيت لفت نظري حد بيجري بيدخل ورا أوضة مبنية من الطوب. ركزت نور الكشاف ناحيته، بس صبحي كان فاهم. ما تركزش مع أي حاجة غريبة، ده وقتهم والمقابر مكانهم. كملنا مشي لحد ما وقفنا قدام أوضة بابها حديد. صبحي طلع سلسلة من جيبه وفتح قفل باب الحديد ده ودخلنا وقفل علينا من جوه. شاور لي على الأرض، فشلت شوية أحجار كبيرة وظهر تحتها سلالم حجرية. قبل ما تنزل لو سمعت أي حد بينده عليك اوعك ترد، سامع؟ اوعك. هزيت راسي واداني الورق اللي همضي عليه الجثة أو هبصم عليه الجثة، وقال لي إن مفيش جثث تحت غير جثة الراجل ده. أخدت منه الكشاف وقال لي إن هو هيستناني فوق. نزلت بخطوات بتترهش ببص حواليا، نور الكشاف ماشي معايا على طول. الأرض بتاعت الأوضة كانت كلها رملية، أو الأرض بتاعت التربة يعني، كان كلها رملية فيها حطب وطوب كتير. فضلت الكمل لحد ما لقيت كفن أبيض متقطع، كأني في حد قطعه بسكينة مثلا. قربت مني وحطيت الكشاف على الأرض، خلعت بالراحة الكفن والراجل بدأ يظهر واحدة واحدة. وشه كان مبتسم بس كنت خايف منه، حاسس انه في اي لحظة هيقوم ويخنقني. دورت على ايده تحت الكفن لحد ما لقيتها، شدتها بهدوء، كانت متهلجة جدا. مسكت الورقة ولسه هبصله سمعت صوت حجارة بتقع وصبح بيصرخ. قمت مهزوم ببص، لقيت السلالم والفتحة اللي جيت منها اتقفلت، فيها حجارة كتير. جريت بسرعة، طلعت على السلالم ونادحت على صبحي بس ما كانش بيرد. ما كنتش عارف اتصرف ازاي، الخوف دب في قلبي في كل اجزاء جسمي، كنت مشلول. لقيت حد وراي بيمسك الكشاف وبيوجهه ناحيتي، اتلفت وبصيت لقيت الراجل واقف قدامي، الكفن مغطي نص جسمه، عينه مغمضة، رمى الكشاف بعيد فنوره اتطفى. مهما وصف لكم وقول كنت حاسس بإيه، فأنا هفشل عن توصيل اللي حصل لي. بدأت أسمع صوت حد بيتكلم بهدوء شديد، خطوات بتقرب مني. حد ما حسيت بسخونية جسم واقف قصادي بالظبط، فضلت مستني تحصل لي أي حاجة بس ما تلمستش. الجو كان حر بالذات لأننا في الصيف، الأكسجين كان قليل قوي، نفسي بدأ يتكتم. قمت واتحركت لقدام بس جسمي خبط في حاجة قدامي كانت متلجة، حسيت زي ما يكون الكهرباء. ما اتملكتش نفسي، فقدت الوعي. صحيت على صوت حد بيصرخ في ودني بشدة. قمت وانا معرفش عد علي قد ايه ده. كنت بحسس حواليا ومشيت لقدام لحد ما وصلت للسلالم. طلعت عليها حاولت ازق الحجارة بس ما قدرتش، كانت تقيلة قوي. ما كانش قدامي غير ان انا افضل انده وبصوت عالي يمكن حد ينجدني. فضلت انده واصرخ، وعد عليا وقت طويل لحد ما صوتي اتنبح. فجأة لقيت زي ايد بتشدني لورا، وقعت على الارض وانا مرعوب. بعدها لقيت تانية بتشدني من رقبتي بتخنق فيا القوة. صرخات اتفجرت في كل حتة. ودني كانت خلاص هتتخرب، نفسي خلاص كان بيشطب. معرفش ايه اللي حصل وكل حاجة اختفت في لحظة. قمت بالعافية وكنت بدور على الكشاف بس ملقيتوش، ومن التعب وقعت على الارض. كنت جعان قوي، عطشان جدا، جسمي كله بيعرق بشكل غريب. بس ابني كان في بالي، نساني كل ده. يا ترى لو عيط حد هيسمعه او يروح له؟ مين هيعمل له اللبن؟ فضلت عيط واطلب من ربنا ينجدني وانا هبطل الشغلانة دي. فجأة انطلق صوت من بعيد عني، كان زي الانين، حد بيصرخ بس بصوت واطي. عيني كانت مفتحة على اخرها بتحاول تشوف اي حاجة في الضلمة اللي كنت فيها. الصوت فضل شغال وانا مترقب في اي لحظة حاجة تهجم عليا. بالفعل بعد شوية لقيت حاجة نطت في وشي، ضربتني بعنف، مناخيري نزفت جامد، كنت بموت حرفيا. رجعت بجسمي ورا وريحت دماغي ومعرفش ازاي ده حصل ونمت. معرفش الوقت اللي مر برضو كان قد ايه، بس لقيت الحجارة بتاعت التربة بتتشال. جريت ناحية السلالم بسرعة، بعدها نور الشمس ضرب في وشي، لقيت ناس شايلين جثة وجايين يدفنوها. اتخضوا من شكلي لما شافوني، بس بعدها أدركوا اللي ممكن يكون حصل لي وطلعوني. سألتهم عن صبحي، واحد منهم قال لي إن هو مات من 3 أيام هنا في نفس المكان بسكتة قلبية، والصبي بتاعه كان بيدور عليه ولقى مرمي على الأرض. صرخت فيه وقلت له 3 أيام ابني هيموت. برغم تعبي وكل اللي كنت حاسس بيه جريت في الشارع لحد ما وصلت للأوضة بتاعتي، كانت بعد المقابر بشوية. فتحت الباب بتاعها ودخلت بسرعة، لقيت ابني نايم على السرير بس وشه كان أزرق جدا، عينه مفتوحة ساكت خالص. حاولت أفوقه لكن النتيجة كانت صفر، ابني مات. كل اللي عملته في الآخر ابني مات، ابني اللي حلتي، كل حاجة عملتها اتعرفت. الست اللي كانت عايزاني ان انا امضي جوزها اتسجنت، وانا تم ايداعي في مصحة نفسية. بيقولوا ان تصرفاتي غير طبيعية عشان بقول لهم ان انا بشوف خيالات وجثث بتجيلي بالليل. حكاية تاني بيقولوا ان انا عملتها بس حقيقي ما كنتش في وعي، ان انا قتلت 2 في السجن وفي وقت التحقيق معايا. قصة النهاردة اسمها مرافق المستشفى، بقلم سامي ميشيل، مؤثرة صوتية حمزة أبو سليمة، تصميم الغلاف محمد علي، أداء صوتي محمد جويلي. ويلا بينا نبتدي القصة. مرتي ولدت من كام يوم طفلنا الأول من وقت ما اتجوزنا. الدكتور رفض يمشينا وقال إن هي لازم تقعد في المستشفى عشان نطمن عليها، ودي أسوأ حاجة حصلت في حياتي لأني كنت مرافق معاها. قرايبنا كلهم مشوا وابننا دخلوه في أوضة مخصصة عشان يهتموا بيه. مرتي كانت واخدة بنج ونايمة، والليل جه أغلب العاملين في المستشفى روحوا. خرجت من الأوضة وقلت أشم شوية هوا. عديت من جنب الحمامات، لمحت حاجة بتتحرك جواها في الضلمة. رجعت بخطوة كده برجلي وبصيت، شفت حد واقف جوه في آخر الحمام. كان طويل جدا لدرجة إن راسه كانت واصلة للسقف، عينه كانت منورة. طلعت نظارتي الطبية كده ولبستها عشان أشوف بشكل أوضح. لما ركزت لقيت نفس الملامح، قلت مش ههتم. مشيت لحد ما وصلت للبلكونة بتاعت الدور، وقفت فيها. قعدت نص ساعة تقريبا، بدأت أزهق، قلت أرجع، بس قلبي ما كانش مرتاح. عديت جنب الحمامات تاني، بس المرة دي كانت فاضية، نور الدور كله فصل، وده طبيعي لأن المستشفى بتطفي النور بعد الساعة 1 بالليل في بعض الأدوار. لكن اللي ما كانش طبيعي إن لقيت الشخص الطويل واقف في نهاية الدور وعينه كانت منورة أكتر من الأول. بصت حواليا، ما قدرتش أعرف الغرفة بتاعت مراتي فين. رجعت خطوات برجلي لورا وأنا بصص عليه. كان واقف بثبات ما بيتحركش، نظره ناحيتي، عمال بدور على الأوضة مش لاقيها. النور حواليا ضعيف جدا لأنه جاي من القمر. طلعت موبايلي ونورت بيه، لقيت قدامي حيطة معرفش جات منين، وفي كمان سلم بينزل للدور اللي تحت. بحركة لا إرادية نزلت على السلم وأنا بجري. الدور اللي نزلته كان مليان أوض كتير، فضلت أجري وأنا مش عارف هوصل لفين، لحد ما سمعت صوت رجلين نازلة على السلالم. بصيت ورايا، الدنيا كانت هدوء. فضلت مترقب السلالم وأنا سامع الصوت بيقرب. قلبي كان بيدق برعب، لحد ما لقيت ممرضة نازلة ومعاها كشاف بتنور بيه. لما شافتني شاورتلي، قالت لي حضرتك بتعمل ايه هنا؟ قلت لها انا بس بدور على، لقيتها رفعت ايديها وبتشاور لي على حاجة ورايا. ما قدرتش الف وابص من الخوف، بس كنت سامع صوت نفس عالي جدا. لحظات من الترقب فضلت خلالها واقف والممرضة واقفة قدامي مرعوبة، لكن قررت اكسر حاجز الخوف. جريت لحد ما وصلت لها وشدتها من ايديها ونزلنا على السلالم لحد ما وصلنا للدور الارضي. وقفنا وسألتها بحزم كده، هو إيه اللي بيحصل هنا؟ عيطت وقالت لي مش عارفة، أنا أول مرة ليا هنا النهاردة، بس أنا شفت وراك كان كائن غريب جدا، كان طويل جدا. قلت لها وعينه منورة صح؟ قالت لي أيوة. وإحنا بنتكلم لمحت على سلالم رجلين سودة نازلة عليا، شدتها بسرعة، قلت لها إحنا لازم نهرب دلوقتي حالا من هنا. جرينا لحد ما وصلنا لآخر الدور. كان في باب اوضه وحيطه كبيره، جريت على الباب حاولت افتحه بس كان مقفول. لقيت الممرضه اللي معايا طلعت سلسله ومفاتيح وفتحت الباب. دخلنا وقفلنا ورانا. قعدت في الارض بنهج من الجري والتعب، جسمي كله عرقان. كان في دماغي حاجه واحده بس، ابني ومراتي. صرخت في الممرضه، لو عيلتي حصل لها حاجه مش هرحمكم. عيطت وقالت لي انا خايفه، أنا حاسة إن أنا هموت. بصيت حواليا، المكان أشبه بمشرحة، كان كبير جدا مليان تلاجات. قمت من مكاني وشفت التلاجات دي، لقيت جواها جثث كتير لسيدات ورجالة وأطفال، أعداد ضخمة. وقفت قدام تلاجة منهم، شفت جواها جثة راجل كبير في السن، جسمه باين على الإهمال، شعره ودقنه طوال، رجليه فيها قرح كتيرة كده، بطنه كانت مفتوحة كلها فاضية. تدريجيا بدأت أفهم اللي بيحصل. رحت لتلاجة تانية، لقيت جواها طفل صغير مش أكبر من 5 سنين، كان عنده فتحة كبيرة في صدره الشمال وقلبه مش موجود. مسكت الممرضة وقلت لها أنت عارفة الغرفة دي بيحصل فيها إيه؟ قالت لي لا، مفاتيحها معايا بس قالوا لي ممنوع أدخلها نهائي. قلت لها يعني إيه؟ ده أول يوم شغل ليا هنا وأنا معرفش حاجة، وأكيد ملفتش في كل الغرف. أنا مش هينفع أفضل مستخبي هنا، مراتي وابني ممكن يحصل لهم اي حاجة، لو خرجنا ممكن نموت. زقتها جامد من قدامي، وقعت على الارض. اخدت منها المفاتيح وخرجت من الغرفة وانا زي المجنون. ما كانش في حاجة بره بس النور كان لسه قاطع. جريت على السلالم وانا معايا كشاف الموبايل لحد ما وصلت للدور الثالث. فضلت ادور بسرعة على الغرفة اللي فيها ابني، لقيتها بصعوبة. دورت في السلسلة بتاعت المفاتيح اللي معايا وفتحت ودخلت. دورت عليك لكن ما لقيتلوش اي اثر. خرجت ودورت على غرفة مراتي لحد ما لقيتها. كنت بتلفت حواليا بس ما كانش في حاجة. دخلت الغرفة وقفلت بالمفاتيح من جوه. رحت لمراتي بس قبل ما صحيها افتكرت حاجة كانت غايبة عني. ابوها هو صاحب المستشفى دي، ومن كام يوم قبل الولادة حلم بحاجة غريبة ما كانش حد فينا قادر يفسرها. حلم ان مراته ولدت طفل صغير، والطفل ده مات، وبعدها بشوية هو مات معاه واتدفن في نفس المكان. معقولة ابني يكون مات بسبب جده؟ هل الجثث اللي تحت وسرقة الأعضاء اللي اكتشفتها دي هي السبب؟ لا لا لا لا، أكيد في حاجة غلط بتحصل. فجأة في صوت باب اتخبط خلاني أتشتت من تفكيري ده. قربت منه بالراحة وبصيت من فتحة صغيرة كانت في الباب. لقيت الشخص الطويل واقف بعيد جدا، بس الخبط لسه شغال على الباب، مفيش حد تاني واقف. عينه كانت منورة بشدة، كان عمال يقرب والخبط برضه كان بيقرب برضه معاه. مراتي صحيت مخضوضة وسألتني في ايه. شاورت لها انها تسكت خالص، خافت من شكلي فسكتت. الخبط زاد، موبايلي فصل شحن. رحت لمراتي وسألتها في هدوء، فين موبايلك؟ قالت لي فاصل من امبارح. مسكتها من ايديها عشان ما تتلهاش. حاولت اطمنها بس الخبط على الباب كان رعبنا شويه، والباب بدا يتكسر ونسمع صوت الخشب بتاعه وهو بيقع على الارض لحد ما الباب اتكسر كله. ولقيت عيون منوره في الضلمه بتقرب مني انا ومراتي. كل حاجه بقت ضلمه. سمعت مراتي بتصرخ بهستيريا، بعدها جسمي بيقع على الارض جامد. شميت ريحة دم قوية. الأصوات من حواليا اختفت، محسيتش بحاجة. لقيت نفسي جوا ضلمة ملهاش آخر، لحد لما سمعت صوت حد بيتكلم. حبيبي انت لسه نايم؟ فتحت عيني لقيت النهار طالع ومراتي لابسة وبتقولي يلا يا حبيبي عشان ما نتأخرش على ميعاد الولادة، أنا تعبانة قوي وعايز ارتاح، ما بقيتش قادرة استحمل وزن بطني الكبير. هزيت راسي وانا ساكت ومش عارف اتصرف ازاي او انقذ الموقف باي شكل. مش هوديها مستشفى ابوها، دي اكيد دي رسالة من ربنا، واكيد انا هتحرى عن المستشفى دي كويس وهكشف الحقائق. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة. شكرا جزيلا ليكم. اتمنى لو انتوا لسه جداد تشتركوا في القناة، والسلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتها. سامع صوت الوجع، ماشي بطريقة منع، من يوم ما شفت الدنيا تجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. كل يوم جديد بتشوف عينك من حكاية بتحكي مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي مثلا نقول بطلنا دافع عن حبيبته في المأكشن وانتهى ضرب البطل كل اللي دايقها بكلمة قال لها فرحة حبيبته بطلنا قال انه بيحبها وقف قصاد الدنيا كلها مثلا نقول عيل صغير راح معلمه مخدراته وحبها وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها وبنظرة من بنت الجيران كل حاجة تغير بعيل بس ما هزها وجاب رزقها قصة ضلمة في بيت مهبوف بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نوم في صوت سرير هيطرش قصة ضلمة في بيت مهبوف بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نور في صوت صريخ هيطرش مش هقول حصل له ايه تعال عندي المحكمة خير على كل مستمعين رديف السكة. أهلا وسهلا بكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب سامي ميشيل، والقصة اسمها تحضير الأرواح. تصميم الغلاف لمحمد علي، أما المؤثرات الصوتية والموسيقى لحمزة أبو سليمة، والأداء الصوتي للعبد لله محمد جويلي. ويلا بينا نبتدي القصة. الجحيم بدأ معايا بكتاب قريته لأنيس منصور، نزل سنة 1963 وقلب مصر كلها. اسمحولي مش هقدر ان انا اقول اسمه، بس الكتاب اتذكر فيه طريقة تحضير الأرواح اللي شافها في اندونيسيا وجربها اكتر من مرة وعرف نتائجها بنفسه. الموضوع شجعني ان انا اجرب لسبب عظيم، وهي والدتي المتوفية من حوالي 12 سنة. اتوفت وانا كان عندي 5 سنين تقريبا، بس لسه فاكر صوتها وشكلها طريقتها وحبها ليا. كان نفسي اشوفها جدا، مكنتش عارف اعمل ايه. هي دلوقتي مدفونة وروحها عند ربنا، اكيد مفيش طريقة ممكن توصلني ليها. ده كان تفكيري قبل ما عيني تقع على الكتاب. الفكرة لمعت في عقلي قبل عيني وقررت ان انا لازم انفذها. ما خفتش ما ترددتش، كل اللي كان في بالي امي وبس. بدأت تحضر المعدات اللازمة وطفيت نور الأوضة والمروحة وقفلت الشباك والباب. وقبل كل ده كنت بخرج محتويات المكان كلها برا. قعدت في الأرض وقدامي الحاجات اللازمة دي لتنفيذ العملية وورقة وقلم. قلت مجموعة من الطلاسم اللي نقلها أنيس منصور بالحرف ثواني وبدأ القلم يتحرك ويكتب جمل متقطعة. أنا هنا الآن، لماذا أتيت بي؟ اللعنة على الأرض وما فيها. كان جوايا شعور غريب، مبسوط بس خايف. قربت من الورقة والقلم وسألت أمي: أنت هنا؟ نفسي أشوفك واسمع صوتك، مش عايزك تكتبي لي مجرد جمل وخلاص. القلم اتحرك وكتب بسرعة: أنا هنا الآن حولك ولن أتركك، ستتألم، سأكون حولك في الليل والنهار. ما كنتش فاهم بس مرعوب. قربت إيدي من القلم ومسكته عشان يبطل كتابة، بس لقيت في وشي أمي. بس بجسم هلامي اسود وعيون بيضة بتبص لي بغضب. كلمتها وانا بحاول افهم: امي، انا ابنك، وحشتيني قوي. صرخت في وشي وبعدها اختفت. كنت شبه مشلول، مش قادر اقوم، عاجز عن التفكير والتصرف. بكل تأكيد انا حطيت نفسي في مشكلة كبيرة. فتحت باب الأوضة وخرجت. نور الشقة كان قاطع، وبالمناسبة انا عايش لوحدي وبابا عايش في شقة تانية. مشيت وانا بحسس حواليا عشان ما اتخبطش في حاجة، لحد ما وصلت للصالة. دورت على الموبايل بتاعي، ولما نورت بيه لقيتها في وشي. صرخت فاختفت. مش ممكن دي تكون امي ابدا، في حاجة غلط. خرجت وقفت في البلكونة. كنت مخنوق، حاسس بناس كتير حواليا، عيون بتراقبني. فضلت قاعد فيها لحد الشروق لما طلع، ولما نور الشمس ظهر دخلت وقلت ان انا هريح شوية. نمت على السرير وغطيت جسمي كله. مكنش فيه اي حاجة ترعب خالص. بدأت اهدى، فخرجت دماغي من تحت الغطا. اتأكد ان انا لوحدي. بس الحقيقة ما لقيتش نفسي لوحدي، ولا تأكد ولا اي حاجة. لقيتها واقفة لي عند باب الأوضة، ومن خوفي فقدت الوعي. صحيت على الظهر وأنا مقرر مش هقعد هنا لحظة واحدة. كرهت أمي وشكلها واسمها وصوتها وكل حاجة من طرفها. اتمنيت إن أنا كنت حافظت على صورتها اللي في مخي، بدل ما تتشوه بالشكل ده وأكرهها. لبست هدومي وجيت انزل من الباب، لكن طبعا الباب كان معلق. بدأت اسمع صوتها بيقرب من ودني. اتجننت وقررت ان انا اكسر الباب بضربات متتالية من رجلي، بس ما كانش فيه نتيجة. فجأة حسيت ان في نار طالعة من الحمام بتنتشر بقوة في الشقة. كانت زي ما تكون طايرة فوق النار بتبصلي بنفس نظرة الغضب والعيون البيضة دي. النار بقت حواليا، حسيت بحرارتها العنيفة. الدخان ملا صدري واتخنقت. ما حسيتش بنفسي غير وانا في المستشفى. عدى عليا يومين في حالة صعبة جدا، لحد ما بدأت أتحسن والدكاترة طمنوني وطمن والدي عليا. باب أوضتي خبط ووالدي دخل جري عليا وحضني وفضل يلومني عشان بعيد عنه مش عايز أعيش معاه. بس ساعتها قلت له أنا هرجع تاني ونعيش مع بعض يا بابا. ساعتها فرح جدا. عدى يومين تلاتة في بيت والدي، كنت مرتاح نفسيا مش بشوف أي حاجة غريبة. وفي يوم بالليل الباب خبط، رحت فتحت لقيت أمي واقفة برة، عيوني تعلقت بيها ودموعي خانتني ونزلت. والدي جي ورايا ولما شافها بص في الأرض. سألتها انت لسه عايشة؟ يومها أدركت أن والدي بعدها عني بسبب مشكلة كبيرة حصلت بينهم وكذب عليا وأوهمني بموتها. بس الحقيقة أنها كانت عايشة برا مصر، ما كانتش قادرة توصلي لأنها كانت بتخاف من والدي ومعرفه القوية اللي تقدر تعمل أي حاجة. بس لما سمعت من الجيران أن شقتي اتحرقت، الجيران دي كانت على تواصل معاها، ما قدرتش تمنع نفسها من زيارتي. بس هنا هيفضل سؤال مش قادر أفهمه، الروح اللي أنا حضرتها دي روح مين؟ الحقيقة أنا مش عارف، أتمنى تكون روح حد تاني، بس لو تعرفوا قولولي. عامة أنا مش هروح الشقة دي تاني. وكده تكون انتهت قصة النهاردة وحلقة النهاردة لم تنتهي. القصة انتهت ولكن الحلقة لم تنتهي. أنا عايز أدردش معاكم بخصوص تحضير الأرواح. هل في ناس فعلا عندها القدرة على تحضير روح معينة؟ هل مهما كانت كتب السحر ومهما كانت قدرتك على فهم الأمور الأخرى والعالم الآخر وعالم الجن، هل تقدر أن تتحضر روح ميت وتتواصل معاها؟ الموضوع بالنسبة لي غير مقنع. ممكن تحضر جن بناء على ان الجن موجود في حياتنا، لكن الروح عند اللي خلقها، الروح طلعت خلاص عند اللي خلقها. صعب جدا ان انت تتواصل معاها الا لو كنت بتحلم، ودي بتكون رؤية او بتكون رسالة من ربك. لكن انك تحضر الروح اللي هي عند ربك فتظهر لك وتتكلم معاك، اعتقد ان الموضوع ده خالي تماما من الصحة. ولكن ممكن تكون انت بتحضر نوع من انواع الجن، ما اعرفش، ما اقدرش اقول سحر، لكن هو اسمع عن تحضير الجن، اسمع عن تسخير الجن. طيب خليني اقول لكم ان في فترة من الفترات، وبيكون الفترة ديت الناس كتير جدا تقولك ما فيش جن في رمضان. لا حبيبي، هو الجن موجود في رمضان، ولكن مرضة الشياطين هم المتسلسلين، ملوك الجن هم المتسلسلين، ولكن الجن في حد ذاته موجود في رمضان، موجود في كل شهور السنة، موجود في كل يوم، عمار البيت موجودين. انتي وانتي قاعدة بتسمعيني دلوقتي، او انت وانت قاعد بتسمعني دلوقتي، ثق تماما انهم حواليك، بس انت اللي مش شايفهم. جنبك حالا بس انت اللي مش شايفهم، قدامك حالا بس انت اللي مش شايفهم، سامعينك وشايفينك بس انت اللي مش شايفهم، موجودين معاك في كل وقت في كل مكان. هتقوم من مكانك دلوقتي خايف ومرعوب وطلع برا في الصلاة جنبك، دخلت الحمام مزنوق جنبك، حواليك شايفينك سمعينك حسينك لمسينك. مهما حاولت ان انت تفكر ان هما مش جنبك، لا لا لا لا، دول جنبك وشايفينك وفي كل وقت. هما زيهم زيك، فيهم روح، مخلوقين من ربك. انت ممكن تكون بتأذيهم وانت مش حاسس. دايما البيوت اللي بتكون جديدة، يعني ايه جديدة؟ بتكون عمارة واتبنت، فبتاخد وقت، شهر 40 يوم لسه ما تشطبتش، بيسكنها عمار البيت. انت مش ساكن لوحدك في بيتك، انت في ناس ساكنة قبلك، او خلينا اقول مش ناس لكن كائنات اخرى او أرواح أخرى أو مخلوقات أخرى، وهم الجن. الجن موجودين معك وساكنين قبلك في البيت. لك أن تتخيل، أو لك أن تتخيلي أن أنت بتكون نايم وهو نايم جنبك على نفس سريرك أو جنبك سرير تاني. كيس ما أقدرش أقول لك لأ. خليني أقول لكم أن في بعض الناس كانت بتتكلم عن أن هم بدأوا يحسوا أن في بيبقى في حد لمسهم، سواء راجل أو ست. على فكرة مش لازم تكون ست أنها بتحس أن في حد لمسها وهي نايمة. في رجالة بتحس أن في حد لمسه بيبقى نايم ويجي يقوم من مكان يحط إيده على مكان تاني ما كانش نايم فيه ويحس بسخونة أو دفع. أنا عارف أن في ناس ممكن تيجي تقولي ما هو ممكن يكون بيتقلب. حبيبي لو هو بيتقلب من مكانه، المكان اللي اتقلب منه مش هيفضل دافي بنفس الدفى ده أكتر من المكان اللي هو نايم فيه. يعني لما بيقوم من مكانه بيحط إيده جنبه بيلاقي دفى، بيحط إيده مكان ما هو نايم ما بيكونش بنفس قدر الدفى اللي حط إيده عليه في الأول. معنى كده أن كان في حد أو حاجة أو شيء أو كائن نايم جنبه أو متواجد جنبه. هقول لك على حاجة، أنا في كلب بيهوهو دلوقتي وبيهوهو باستمرار لو أنتوا سمعينه. ده بقاله أكتر من ربع ساعة أو تلت ساعة بيهوهو. الهوهو بتاعته دي مش طبيعية أبدا أبدا. سكت، سبحان الله، يعني تلت ساعة بيهوهو مش طبيعي. مستحيل تلاقي كلب تلت ساعة بيهوهو كده بشكل طبيعي. في حاجة غلط، أكيد في حاجة، خصوصا المنطقة اللي أنا عايش فيها هي منطقة نائية جدا، منطقة صحراء، يعني ما فيهاش حد كتير عايش، ما فيهاش حد كتير متواجد. العمارة اللي أنا ساكن فيها مش ساكن فيها اتنين تلاتة على بعض. فأنا بالنسبة لي أنا ما أقدرش أقول إن أنا بخاف، لكن أقول إن درجة خوفي قليلة، أو ما بخافش قصدي، درجة خوفي قليلة. ما بقلقش من الكلام ده لأن عارف إن أنا دلوقتي حالا وأنا بكلمكم هم جنبي، هم حواليا. انت يا بنوتة اللي بتحبي تتفرجي وتقفي قدام المراية وتتهزي وتعيش حياتك وتتأملي جسمك، خلي بالك هم بيكونوا بيتفرجوا عليكي. يعني بتقعدي ترقصي قدام المراية والله شايفينك، فخلي بالك ما تقعديش تتغزلي في جسمك وتقعدي تترقصي وتقعدي تعري نفسك لأن هم شايفينك. جايز جن فيهم يعشقك، فانت اللي بتسبب لنفسك مشاكل. انت كمان ما تتباهاش بجسمك وتقعد تبص بيه في المرايه. هتقول لي ما فيش راجل بيعمل كده، اقول لك فيه. ما تقعد ليش تبقى عريان في البيت حضرتك وتقعد مش عارف، انت فاهم، تقعدش كتير في الحمام. اصل حضرتك مشكلة الموبايلات دلوقتي والسوشيال ميديا انك بتدخل الحمام او انت بتدخل الحمام وتفضلوا قاعدين بالنص ساعة والتلت ساعة مسكين موبايل وتلعبوا. يا حبيبي او يا حبيبتي شيلوا موبايلاتكم في اوضتكم وادخلوا الحمام خمس دقايق واخرجوا، ما تباتش هناك. بيفضلوا شايفينكم وانتوا دخلتوا بيتهم. المكان ده الحمام النجس ده بيتهم. فانت او انت لو انت مطمن قوي ده انا في رمضان مفيش جن، لا يا حبيبي هم جنبك دلوقتي وانت بتسمعني. في النهاية سواء تحضير الارواح القصة ديت او غيرها، انا لا اعترف بتحضير روح ولكن اعترف بتسخير او تحضير جن. حلقتنا النهاردة هي قصتين بقلم الكاتب سامي ميشيل، والقصة اسمها المقابر والقصة الثانية اسمها المشرحة. تصميم الغلاف لمحمد علي، والمؤثرات الصوتية لحمزة أبو سليمة، والأداء الصوتي للعبد لله محمد جويلي. ويلا بينا نبتدي أول قصة المقابر. يلا بينا. وقفت في المقابر لوحدي على الساعة 2 بالليل. الدنيا كانت صيف والجو حر جدا. فضلت ماشي بصراحة من غير كدب، كنت خايف. دورت على عم عبد العال الحارس بتاع المقابر اللي المفروض هقابله، بس ما كانش لسه جه. رحت له عند الغرفة بتاعته اللي بيقعد فيها، لقيتها مقفولة. في أصوات غريبة ظهرت حواليا فجأة، كانت عبارة عن نبش. أيوة نبش، كأن في حد بيحفر بإيده في الأرض. ومع صوت النبش ظهر صوت تاني كان عامل زي فحيح التعابين، أو زي ما يكون في حد بيتخنق. على ضوء القمر الضعيف شفت هالات بيضة بتتحرك في المقابر. من الخوف طلعت موبايلي وكلمت عبد العال الله يكحمه، بس ما ردش عليا. قررت ان انا لازم امشي، مش هستنى ثانية واحدة. خرجت ناحية الباب وكنت ماشي في ممر على شمالي وعلى يميني مقابر ليهم ببان حديد مصدية ومتهلكة. وقبل ما اوصل عند باب الخروج لمحت واحد طويل وعريض وضخم قوي كان واقف، ما كنتش اعرفه. الخوف دب جوايا. لو سألني دلوقتي انا بعمل ايه هنا هقوله ايه؟ ولو شاف بطاقتي هيعرف اني طالب في كلية الطب، هيفهم ان انا جاي اخد اعضاء عشان اذاكر عليها. قررت اغير طريقي واخرج من البوابة اللي ورا. لفيت ورجعت، ولما وصلت عندها لقيت حيطة سودة كبيرة جدا. ما كانتش موجودة لما جيت من ساعة. طلعت تليفوني واتصلت بعم عبد العال تاني، رد عليا بس ما كانش بيتكلم، كان في صوت غلوشة قوي جدا. قلت له منك لله انا محبوس هنا ومش عارف اخرج. ولا حياة لما انت نادي، برضو صوت غلوشة مش بيرد عليا. قلت يبقى خلاص هرجع لأيام المدرسة ونط من فوق السور بتاع المقابر. رحت ناحية السور، سمعت صوت خطوات ورايا. بصيت لقيت نفس الشخص الضخم اللي كان واقف عند البوابة، بس المرة دي شافني وكان بيبتسم لي. عينه كانت بيضة تماما، أو تكاد تكون كانت بتطلع شعاع لونه أبيض مش عارف، بس كان بيضحك. جريت على السور عشان ننط منه، بس لقيت برضو حيطة ضخمة ظهرت فجأة. الشخص اللي وراي اختفى. اتسمرت في مكاني واقف مرعوب مش عارف اتصرف ازاي. الوقت بيعدي عليا وكل ما بحاول اهرب مش قادر. سمعت صوت ابواب بتتفتح، جريت وبصيت لقيت الابواب الحديد المصدية اتفتحت لوحدها، الابواب الحديد اللي على المقابر نفسها. وقفت منتظر بخوف اللي هيحصل. مرت ثواني ولقيت بعدها من كل المقابر بتخرج ايادي وبتزحف على الارض. بعدها ظهرت اجساد ملفوفه بقماش ابيض غرقان دم. جريت لشارع ضيق، الشارع ضيق كان جنبي. فضلت اجري ما وقفتش خالص. كنت شايف اخر بوابه خروج ثالثه. بصيت ورايا وانا بجري وارتحت لما ما لقيتش حد. لما وصلت لقيت نفس الحيطه الضخمه تاني سدت كل حاجه. فجاه لقيت ايدي اتمدد على ظهري، بصيت لقيت الشخص الضخم واقف في وشي. صرخت ووقعت فقد الوعي. فقت على صوت حد بيقول لي يا دكتور ايه بس اللي دخلك؟ ما قلت لك استناني. فتحت عيني لقيت عم عبد العال مسكته من هدومه وكان هيموت مني. زعقت له جدا، هداني وجاب لي عصير وفضل يعتذر لي وقال لي كام جمله كده مش قادر انساهم لحد دلوقتي بسنانه السودا المكسره دي. المجابر يا دكتور في الوقت ده ما تدخلهاش الا لو معاك حد تاني، ما ينفعش تخشها وحدك لانك مش هتعرف تخرج بسبب المارد الاسود ده، كيان شيطاني بيضلل ويتوه الشخص في المجابر لحد ما يموت. يا رب ما يكونش طلع لك، لانه خلي بالك لو طلع لك ما هيسيبكش واصل، هيفضل يطلع لك في البيت لفتره طويله قوي. يلا الحمد لله انك بخير يا دكتور. كان هين عليا اقوم اضربه بحجر في دماغه واقتله بعد كلامه ده، بس اكتفيت باني اخد الجمجمه اللي كنت عايزها عشان المذاكره، ومشيت. مريت بليالي صعبة بعدها كنت بشوف فيها بالليل المارد اللي قال لي عليه، كان عبارة عن حيطة ضخمة سودة بتظهر فجأة وتقوم نايمة عليا وانا في السرير. فضلت كده فترة لحد ما قررت ان انا اتخلص من عم عبد العال عشان حياتي اللي باظت دي وارجع جمجمة تاني للمقابر. جبت حبل ورحت له بالليل، بس لما وصلت لقيته واقع عند البوابة وفي حبل ملفوف حوالين رقبته وكان ميت. وبكده تكون انتهت قصة المقابر. أما دلوقتي هنبتدي في قصة تانية وهي قصة المشرحة. يلا بينا يلا بينا. مشيت في المشرحة، كنت بتمم على الجثث في التلاجات قبل ما اخرج عشان بكتب التقارير عن عددهم وسلمه لإدارة المستشفى. كان في 4 جثث، كل واحدة فيهم جت في وقت مختلف، كل واحدة منهم بيكون ليها طبع وصفة طريقة وهيئة. أبسط مثال الجثة الأولى. الجثة الأولى أنا فاكرها كويس، كان شاب جامعي بيعوم في النيل وغرق، فاكر شكله لحد النهاردة. لما جابوه في عربية الإسعاف كان مبرق فاتح عيونه، جسمه كله أزرق، ولحد النهاردة ما نعرفش مين أهله، وهو قاعد مستني يمكن حد يفتكره أو يسأل حتى عليه. ما اسمعش منه أصوات نهائي، يمكن بسمع في ودني بس صوت مية أو بحر، غير كده لأ. أما الجثة التانية فدي لبنت اتحرقت في شقتها ومعرفتش تهرب، جات يومين وجثتها تتسلم بكرة. جسمها ما كانش فيه منطقة واحدة سليمة، كله كان سواد والجلد تحول لطبقة رقيقة وخفيفة. وأنا بشرحها حقيقي كنت متعاطف جدا معاها، لأن موتها من أصعب ما يمكن. أوقات بسمعها بتصرخ بتقول الحقوني النار بتاكل في جسمي، بحاول مركزش معاها وساعد شوية وبتسكت. أما الجثة التالتة دي لأم، أم كانت عايشة وحدها في بيتها، ولادها مسافرين برا مصر، وماتت بسكتة قلبية، والجيران عرفوا لما ريحتها يعني التعفن بتاعها وصل لهم. لحد دلوقتي محدش من قرايبها أو ولادها رضي يستلمها. أوقات كتير بكون معدي من جنب المشرحة بسمع صوتها وهي بتعيط، وهي بتتكلم وبتنده، وهي بتئن بتطلب حد يدفنها. لو سألتوني بحس بإيه، بتعاطف معاها، كونها ربت وتعبت وفي الآخر ما تقدرتش. دي من أصعب المواقف في الحياة. أما الجثة الأخيرة دي جننتني بجد. إزاي بقى؟ أقول لكم. على طول بسمعها بتتحرك جوه التلاجة، بتخبط، بتتكلم، أوقات كتير بتصرخ. أخاف منها، بحاول أهرب وأسد وداني، لكن صوتها بيكون محوطني في كل مكان. ماتت إزاي؟ لقوها على الطريق السريع، كانت مدبوحة ومرمية في الأرض. في الأغلب تعرضت لحادث سرقة، بس للأسف ما قدرناش نوصل لعيلتها لأن وشها كان متشوه وملامحه مش باينة ومش معها أي إثبات شخصية. باب المشرحة اتفتح وأنا براجع شريط الذاكرة بتاعي في دماغي. دخل علي دكتور مسؤول معايا يعني هنا، تمم ورايا على الجثث وبص على التقرير اللي في إيدي، بعدها بصلي فيما معناه يعني أنا همشي. شاورت له وقعدت أكمل. خلصت بعد ساعة وجيت أخرج، بس سمعت صوت تلاجة من التلاجات بتتفتح. وفي صوت رجلين بتنزل على الأرض. الموضوع اتكرر لحد ما كل التلاجات اتفتحت. بصت ورايا في هدوء، وللأسف النور كان بدأ يضعف. لقيت 4 واقفين وبيبصولي بخوف. بسرعة مسكت الباب بحاول أفتحه، بس للأسف رفض ينفذ أوامري. اتشدد بطريقة غريبة لجوه. كنت واقف قصادهم شايف على الإضاءة الخفيفة ملامحهم، الغرقان، المحروقة، الأم، المدبوحة. قلبي ضرباته زادت، كنت على وشك فقدان وعي. كنت سمعهم بيتكلموا بس صوتهم كان جوه ودني. تدريجيا الرؤية انعدمت وغرقنا كلنا في الظلمة. كانوا بيلفوا حواليا بيلمسوا جسمي. خوفي بدل ما زاد بدأ يقل. ازاي؟ حقيقي مش عارف، بس يمكن لاني بدأت افقد الوعي. وقعت على الارض وإيد شدتني ودخلتني جوه حاجة ليها باب والجو فيها برد قوي. بالظبط كده حطوني جوه تلاجة، جسمي عاجز عن الحركة، عيوني رفضة تفتح. وقبل ما يقفلوا علي الباب سمعت حد منهم بيقول لي: دكتور نام وبكرة كل حاجة هتبان في النور. كلامهم ليا مفعول سحري، ما قدرتش أقاوم ونمت. صحيت على صوت واحد بيفتح باب المشرحة وبيدخل. الجو كان برد جدا، لساني عاجز عن النطق، عايز أصرخ وأقوله طلعني من هنا بس ما كنتش قادر. حاولت أقوم كذا مرة بس في حاجة غريبة ربطاني. عدى وقت طويل وبدأت أيقن إني خلاص جسمي هيتجمد ومفيش أمل إن أنا عايش فعلا. أعراض الموت ظهرت عليا، أطرافي وكل ركن فيا بقى ثابت. شوية تانيين باب التلاجة بتاعي اتفتح ولقيت دكتور زميلي عارفه كويس شدني وحطني على ترابيزة التشريح. عايز اتحرك اوظهر اي تعبير لكني عاجز. ايه اللي بيحصل ده؟ حقيقي مش فاهم. معقولة هو مش واخد باله انا مين؟ مش شايف عيني المفتوحة؟ معقولة مش مركز؟ حط جنبي مجموعة من ادوات التشريح وجاب مشرط طويل شوية حطه على بطني وبدأ يفتحها تدريجيا. والاغرب من ده اني ما حسيتش بألم. ثواني وبدأ الدكتور ده يتكلم وهو بيفتح بطني وقال عيونه مليانة حزن: ربنا يرحمك يا دكتور حسين، أكيد روحك الطاهرة دلوقتي في مكان أفضل بكتير من هنا، مكان مفهوش خوف ولا قلق ولا مرض ولا تعب، مكان ما تبقاش فيه معرض للخطر في أي وقت ممكن حد يطلع عليك ويموتك عشان يسرقك زي ما حصل. كانت سلفة مهببة كنت عايز تاخدها عشان تعالج والدك، أهي اللي أخدتك. الكلام ده حقيقي؟ يعني أنا جثة؟ أنا ميت؟ مش ممكن، أكيد في مشكلة حصلت. وبعدين مين اللي موتوني عشان يسرقوني دول؟ وأنا أصلا ظروف المادية على قدي، يعني لا معايا فلوس تتسرق ولا حاجة مهمة خالص. الدكتور كمل تشريح وفجأة لقيت إيد بتهزني وبتقول لي: دكتور حسين، دكتور حسين أنت مركز معايا؟ فوقت لقيت الدكتور زميلي بيكلمني وبيقول لي: انت شكلك تعبان خالص، بص رايح انت النهاردة وانا هشيل مكانك. وقتها ادركت اني بحلم حلم يقظة، بس حلم مقرف. استأذنت منه التعبي الشديد وقبل ما اخرج من الباب قال لي: صحيح نسيت اقولك حاجة، ما تنساش تعدي على مكتب المدير تاخد السلفة اللي طلبتها وربنا يشفي لك والدك. افتكرت الكلام اللي سمعته وانا فوق ترابيزة التشريح، او بمعنى ادق وانا بحلم حلم اليقظة. ويومها اخدت السلفة فعلا، بس استنيت لحد الصبح وبعدها مشيت بدل ما امشي بالليل عشان ما يحصل ليش كارثة.